ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. يقول رحمه الله تعالى: قال أبو المسلم الهذلي: أصقر ابن عبد الله، إن كنت شاعرا فإنك لا تهدي القريض لمفحمي. أصقر ابن عبد الله، إن كنت شاعرا فإنك لا تهدي القريض لمفحمي. قال الهذلي أبو العيال يرثي أمه وابن عم يقال له عبد الرحمن بن زهرة، كان قد قتل في زمن معاوية بن أبي سفيان. يقول: على عبد بن زهرة طول هذا الليل أنتحب يبكي بكاء شديدا، أخ أو أخ أم رب أخ أو أخ، أخ لي دون من لي من بني عم، وإن قريب وأقرب الناس إلي، فهو من كان ذا نسب إلي وزاده النسب، أبو الأضياف والأيتام ساعة لا يعد أبو، ألا لله ضرك من فتى قوم إذا ركبوا. وقالوا: من فتى للثغر يركبنا ويرتقب ويرتقب. فكنت أخاهم حقا إذا تدعى لها تثب، وقد ظهر السوابغ فيهم والبيض واليلب. السوابغ دروع الواسعة، البيض السيوف، اليلب نسوع ترصق فيلبسها الرجل مثل البيضة بدلا منها أو يلبسها تحتها. أقام لدى مدينة آل قسطنطين وانقلبوا، يعني رجعوا نجيبا حين يدعى إن آباء الفتى نجبوا. نجبوا جمع نجيب، إن آباء الفتى نجبوا. وقال أدهم بن محرز الباهلي: لما رأيت الشيب قد شان أهلكم تفتيت وابتعت الشباب بدرهمي. تفتيت يعني رجع لزمن الفتوة، وابتعت الشباب بدرهمي. وقال آكل المرار الملك: إن من غره النساء بشيء بعد هند لجاهل مغرور. حلوة العين واللسان ومر كل شيء يجن منها الضمير. كل أنثى وإن بدت لك منها آية الحب، حبها خيط عور، يعني كذب وخداع تلون. وقال طفيل الغنوي: إن النساء كأشجار نبتن مع، إنها المرار وبعض المر مأكول. إن النساء متى ينهين عن خلق فإنه واجب لا بد مفعول. قلت: يمين ستذهب يسار، قلت: يسار ستذهب يمين. أحيانا إذا أردت أن تذهب يمينا فكلها يسار. لا ينثنين لرشد إن صرفن له، وهن بعد ملاويم مقاديل. إن النساء كأشجار نبتن معه، منها المرار وبعض المر مأكول. اضطر إلى أكله. قال: إن النساء متى ينهين عن خلق فإنه واجب لا بد مفعول، لا بد أن يفعل، واجب اللازم الثابت. لا ينثنين لرشد إن صرفن له، وهن بعد ملاويم مقاديل. ملاويم من اللوم، جمع ملوام، وهي كثيرة اللوم. مقاديل من القتل وهو ترك النصرة، أو ملائين، وهن ملاويم مقاديل. وقال علقمة بن عبدة: فإن تسألوني بالنساء فإنني بصير بأدواء النساء طبيب، يعرف معرفة جيدة. إذا قل مال المرء أو شاب رأسه، أول ما يقل المال أو تشيب الرأس، فليس له من ودهن نصيب. الود يكون مع الفتوة والشباب وأداء حاجتها، و يعني إذا قل مال المرء، قل المال أو شاب رأسه، فليس له من ودهن نصيب. يردن ثراء المال حيث علمنه يتبعنه، وشرف الشباب عندهن عجيب. شرط الشباب أول الشباب. وقال أبو الشعبي السعدي: أبعد من الزهران أرجو بشاشة من العيش، أو أرجو رخاء من الدهر، وطارفة زهر مضوا لسبيلهم، ألهفي على تلك الغطارفة الزهر، يذكرنيهم كل خير رأيته وشر، فما أنفك منهم على ذكري. أبعد بني الزهران أرجو بشاشة، هم أهل البشاشة وأهل الود وأهل القرب، من العيش أو أرجو رخاء من الدهر، ما بعدهم أحد، غطارفة زهر مضوا لسبيلهم، ألهفي على تلك الغطارفة الزهر. تحصل على زمن هؤلاء الأفاضل الأكارم، يذكرنيهم كل خير رأيته، كل خير رأيته فقد رأيته منهم قبل ذلك، وشر فما أنفق منهم على ذكري. يذكرهم دائما في الخير والشر، الشر الذي كانوا يدفعونه عنه والخير الذي كانوا يأتونه به. وقال أبو حزابة في عبد الله بن ناشرة: ألا لا فتى بعد ابن ناشرة الفتى، ولا خير إلا قد تولى وأدبر، وكان حصادا للمنايا ازدرعنه، حصدناه يعني، فهلا تركنا النبت ما كان أخضر، يعني تركناه أخضر، يعني أخذ في مرحلة الشباب. لحله قوما أسلموك ورفعوا، عناجيج أعطتها يمينك ضمرا، فما كان فيهم فارس ذو حفيظة، يرى الموت في بعض المواطن أعذر، يقر كما قر الكليبي بعدما رأى الموت تحدوه الأسنة أحمر، فكر عليه الورد يدمى لبانه، وما كر إلا رهبة أن يعير. وقال عربي: رعاك ضمام الله يا أم مالك، ولا الله أن يشقيك أغنى وأوسع، يذكرني في الخير والشر والذي أخاف وأرجو والذي أتوقع. رعاك ضمان الله يا أم مالك، ضمان يعني كفلك، ضمان الله يا أم مالك، ولله ولله أن يشقيك أغنى وأوسع، عز وجل غني عن شقائك، يذكرني في الخير والشر والذي أخاف وأرجو والذي أتوقع. وقال دريد بن الصمة: وقالوا ألا تبكي أخاك وقد أرى مكان الأسى، لكن بنيت على الصبر، أنا يعني مفطور على الصبر، هذا طبع عندي، لا أظهر التشكي ولا الجزع. فقلت: عبد الله أبكي أم الذي على الجدث النائي قتيل أبي بكر، هذا أو ذاك، وعبد الأغوث أو نديم يا خالدا، يقول كلهم مات، وعز المصاب وضع قبر حدا قبري، صبر عزيز شديد، أبى القتل إلا آل صمة إنهم أبوا غيره، والقدر يجري إلى القدر، هم يأبون إلا الموت لأنهم أهل حرب وأهل قتال وأهل جلاد وأهل فزع وأهل كرب. فإما ترين لا تزال دماؤنا لدى واتر يسعى بها آخر الدهر، الواتر الذي يترك الوتر، أي ترين أبدا دماؤنا عند من قتلنا له قتيلا يطلبنا بدمه ويسعى بما يطلب من دمائنا. فإما ترين لا تزال دماؤنا لدى واتر يسعى بها آخر الدهر، يريد أن يقتلنا ليأخذ ثأره منا، فإن للحم السيف غير نكيرة، ونلحمه حينا وليس بذي نكر. لحم السيف يعني طعام السيف، يغار علينا واترين فيشتفى بنا إن أصبنا أو نغير على وتري، وتر الثأر كما يقول. قسمنا بذات الظهر شطرين بيننا فلا ينقضي إلا ونحن على شطر، إما أن نأخذ الثأر وإما أن يأخذ غيرنا منا بثأرهم. وقال الآخر: إذا ما طرأه الرجال تحفظوا، فلم تنطق العوراء وهو قريب، حبيب إلى الزوار غشيان بيته، جميل المحيا شب وهو أديب، فتى لا يبالي أن يكون بجسمه، إذا نال خلات الكرام شحوب، حليم إذا ما الحلم زين أهله، مع الحلم في عين العدو مهيب، حليف الندى يدعو الندى فيجيبه، قريبا ويدعوه الندى فيجيبه، يبيت الندى يا أم عمرو ضجيعه، إذا لم يكن في المنطيات حلوبه. قال إذا ما تراه الرجال تحفظوا فلم تنطف العوراء وهو قريب حبيب إلى الزوار غشيان بيته جميل المحيا شب وهو أديب فتى لا يبالي أن يكون بجسمه إذا نال خلات الكرام شحوب حليم إذا ما الحلم زين أهله مع الحلم في عين العدو مهيب حليف الندى يدعو الندى فيجيبه قريبا ويدعوه الندى فيجيب يبيت الندى يا أم عمر ضجيعه إذا لم يكن في المنطيات حلوب يقول إذا كان الجد ولم يكن للمال لبن فهو هو مضعاف كثير طعام الناس يعني في هذا الزمن والمنطيات المهازيل التي ذهب نطيهن والنطي مخ العظام وشحم العين دل على السمن أو على الهزال وجمعه أنقاء وناقة منطية أي ذات نطي يعني سمينة وقال الآخر ألا ترين وقد قطعتني عدلا ماذا من الفوت بين البخل والجود إلا يكن ورق يوما أجود به للمعتفين فإني لين العود قال ألا ترين وقد قطعتني عدلا العدل هو اللون وقد قطعتني عدلا ماذا من الفوت بين يعني من البعد بين البخل والجود هزات بين هذا وذاك إلا يكن ورق يوما أجود به الورق الدراهم المضروبة للمعتفين فإني لين العود يعني للسائلين ويعد هذا فقط للسائلين ورى هذا من أعظم المحامل وأعلاها إلى هذا ذهب ابن يسير حيث يقول لا يعلم السائلون الخير أفعله إما نوال وإما حسن مردود وقال الهذلي يعني إما يرد عليهم ردا جيدا وإما أن ينيلهم عطايا وقال الهذلي وهاب ما لا تكال النفس ترسله يعني يعطي ما يبخل به أجود الناس من التلاد وصول غير منان يصل ويفعل المعروف ثم ينساه لا يمن به قال أبو عبيدة معمر بن المثنى ومن الشوارد التي لا أرباب لها قوله يعني لا أصحاب لها ولا يعرف لها صاحب إن يفجر أو يغدر أو يبخل لا يحفل يفعلون ذلك كله ولا يأبهون به لا يحفلوا وغدوا عليك مبدلين كأنهم لم يفعلوا يعني يبتسم إليك كأنه لم يفعل كل هذا كأبي براقش كل لون لونه يتخيل أبو براقش طائر بالعصفور حسن الصوت طويل الرقبة والرجلين أحمر المنقار يتلون في كل ساعة يكون أحمر وأزرق وأخضر وأصفر يعني ينتفش ريشه فيتغير لونهم يتلونون في وجوههم وفي أفعالهم كما تتلون الحية ومثله في بعض معانيه أقول لأرزاق العيال إذا شتى صبور على سوء الثناء وقهر أقول لأرزاق العيال صلب الوجه قليل الحياء يعني صلب وقهر أقول لأرزاق العيال إذا شتى صبور على سوء الثناء وقهر وقهر وقال وما نفى عنك قوما أنت خائفهم كمثل وطئك جهالا بجهال فاقعس إذا حجبوا واحذب إذا قعسوا ووازن الشر مثقالا بمثقال وقال الرجل وقد تعللت ذميل العنس بالصوت في ديمومة كالترسي إذا عرج الليل بروح الشمس وقد تعللت ذميل العنس تعللت ذميل العنس تعللت النقى إذا استخرجت معدها من السير والذميل ضرب من سير الإبل والعنس النقى الصلبة وقد تعللت ذميل العنس بالصوت في ديمومة كالترس ديمومة الفلاه الواسعة الترس ما يمسك به المحارب يلتقى الضرب جعلها كالترس في صلابتها وإذا صلبت الفلاه لم تتضح معالمها إذا عرج الليل بروح الشمس عرج الليل حبسه بروح الشمس ظهورها وخروجها وقال الراجز فكنت إذ حبل صباك مدمش وإذ أهاضيب الشباب تبغش أهاضيب جمع مرضوبة ويجي الباب القطر بعد القطر تبغش تدفع قطرها دفعا وقال الراجز طال عليهن تكاليف الصرى والنص في حين الهجير والضحى حتى عجاهن فما تحت العجا رواعف يخضبن مبيض الحصى قال عليهن تكاليف الصرى والنص في حين الهجير والضحى النص السير الشديد حتى عجاهن فما تحت العجا، العجا جمع عجاية وعجاوة بضم العين فيهما، وهي عصب مركب فيه فصوص من عظام كأمثال فصوص الخاتم تكون عند رسغ الدابة. رواعف يخضبن مبيض الحصى، رواعي تسيل منها الدم. قال سمع ذلك ابن وهيب فرام مثله فقال تقضب مروا دما نجيعا من فرط ما تنكب الحوامي. المرو حجاره بيض براقه وحدتها مروه، نكبته الحجاره نكبا دثمته. الحوامي حروف الحوافل عن من عن يمين وشمال وحدتها حاميه. تقضب مروا دما نجيعا من فرط ما تنكب الحوامي. قال عامر ملاعب الاسنه دفعتكم عني وما دفع راحه بشيء اذا لم تستعن بالانامل. يضعضعني حلمي وكثره جهلكم علي واني لا اصول بجاهلي. وقال اخر لا بد للسودد من ارماح ومن سفيه دائم نباح ومن عديد يطبق بالراح. لا بد للسودد من رماح، لا بد كي يسود الانسان من يدخل الحروب ويجرب هذه، ومن سفيه دائم نباح ومن عديد لا بد ان يحصل هذا، ومن عديد يطبق بالراح بالكرم. قال أبو القيلة لبعض سادات بن سعد وإن بقوم سودوك لفاقة إلى سيد لو يظفرون بسيد، يعني هم وضعوك سيدا لأنهم لا يجدون من يتسم بصفات السيادة فوضعوك أنت. وتمثل سفيان بن عيينة وقد جلس على مرقب عال وأصحاب الحديث مدى البصر يكتبون. بقول الآخر خالت الديار فسدت غير مسود بن عيينة ومن الشقاء تفرغي بالسودد. وهذا من قرب اخلاق هؤلاء الائمه الساده الكبار الذين يخدمون انفسهم. قال خلت الديار فسدت غير مسود ومن الشقاء تفرغي بالسودد. وقال الاول في الاحنف وان من السادات من لو اطعته دعاك الى نار يفور سعيرها. وقال الاخر فاصبحت بعد الحلم في الحي ظالما فخمط فيهم والمسود يظلم، يعني تتخمط. أصبحت بعد الحلم في الحي ظالما، أصبحت ظالما تخمط يعني تتكبر فيهم وتغضب فيهم والمسود يظلم. وقال رجل من بني الحارث ابن كعب يقال له سويد إني إذا ما الأمر بين شكه وبدت بصائره لمن يتأمله وتبرأ الضعفاء من إخوانهم وألح من حظ الصميم الكلكل أدع التي هي أرفق الخلات بي عند الحفيظة للتي هي أجمل. فتراه كريم الأخلاق في كل وقت. فقال الآخر ذهب الذين أحبهم فرقا من سبقوني وبقيت كالمغمور في خلفي. الخلف المغمور أو المغمور في خلف وخلف السيد الذين خلفهم من كل مطوي على حنط متضجع يكفى ولا يكفي، يعني على الناس ولا يعود أحدا وصاحب سريرة سيئة. وقال أبو الطمحان القيني فكم فيهم من سيد وابن سيد وفي بعض الجارحين يفارقه يكاد الغمام الغر يزعب إن رأى وجوه بني لأم وينهل بارقه. وقال طفيل الغنوي وكان هريم من سنان خليفة وعمر ومن أسماء لما تغيب نجوم سماء كلما غاب كوكب بدا وانجلت عنه الدجنة كوكب. وكان هريم من سنان خليفة وعمر ومن أسماء لما تغيب نجوم سماء كلما غاب كوكب بدا وانجلت عنه الدجنة كوكب. وإذا غاب سيد قام سيد. وقال رجل من بني نهشل إنا لمن معشر أفنى أوائلهم قول الكماة لهم أين المحامون لو كان في الألف منا واحد فدعوا من عاطف قالهم إياه يعنون، يعني يقصدون هو لو نادوا على أي أحد فإنه كأنه هو، يعني كما يقول عنترة إذا القوم قالوا من فتى حلت أنني رميت فلم أكسل ولم أتبلد نفس المعنى الذي يقصده لو كان في الألف منا واحد فدعوا من عاطف قالهم إياه يعنون وليس يذهب منا سيد أبدا إلا افتلينا غلاما سيدا فيه، يعني إذا ظهر سيد يقوم سيد آخر. أكتفي بهذا القدر يا إخوة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.